السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سائل يقول: جزاك الله خيرا على دعائك، لدينا شهادة ادخار بمبلغ من المال، ولدينا حساب بنكي للشراء بالفيزا والسداد الآجل على أقساط بضمان شهادة الادخار. نحن لا نأخذ فوائد شهادة الادخار ولا نستفيد منها، ولكننا فقط نستفيد من الشراء بالفيزا والسداد الآجل، ونسدد قسطا شهريا منتظما لدى ذلك الحساب. فهل يدخل ذلك ضمن المعاملات الربوية أو هناك شبهة في ذلك؟ أولا، الفيزا كارد أو أي كريدت كارد إن كان، وهو كده فعلا، يقول مثلا إيه، عندك فترة سماح لك أن تشتري في حدود 20,000، وهناك فترة سماح لمدة 6 أشهر مثلا أو شهرين أو شهر تسدد فيها هذا المبلغ. إن لم تسدد المبلغ في فترة السماح تحسب عليك فوائد، وهذا يجعل العقد عقدا باطلا، لأنه عقد قرض لا يجوز أن ينص فيه. ما هي الشهادة كده، أنا لما أروح أشتري من المحل في حدود 20,000، البنك اللي مديني الكريدت كارد ده ضامن عند المحل، بيسدد للمحل وياخد مني، فلا يجوز أبدا، ده يبقى عقد قرض، فلا يجوز أبدا في عقد القرض أن ينص على فائدة على هذا القرض ولو احتمالا. فهذا يجعل التعامل بالفيزا كارد بهذه الطريقة باطلا. لكن هناك نوع آخر من البطاقات الائتمان، البطاقة مجرد كارت مع الإنسان، بدلا من أن يحمل في جيبه مثلا أموالا سائلة، لا، معاه البطاقة وله حساب يغطي هذه البطاقة، بحيث أنه إن اشترى شيئا البنك بيحاسب وعنده الرصيد بيخصم منه مباشرة. فأنت حضرتك بتقول هنا أن أنت عندك شهادة ادخار، أنا لا أدري شيئا عن شهادة الادخار هذه، وهذه هي مشروعة في الأصل أم غير مشروعة؟ لابد أن تحيطني علما بشهادة الادخار هذه. وإن كانت شهادة الادخار هي الضامن، بحيث أنك لن تتعرض لأي فائدة ربوية، يبقى لابد أن نعرف أولا حكم شهادة الادخار أو تفاصيل شهادة الادخار، حتى نتمكن من إجابة محكمة بإذن الله تبارك وتعالى. سائل يقول: بارك الله فيك يا أخي، أحسن الله إليك، ما حكم من أصاب حدا في زماننا هذا وأراد أن يتوب، سواء كان الحد جلدا أو رجما، نسأل الله سلامة والعافية، عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا؟ هي الحدود كفارات، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكذلك في حديث عبادة بن الصامت بالرواية بالسياق الأتم في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وعلى ألا تعصوني في معروف أبدا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالإنسان الذي أصاب ذنبا يستوجب الحد عليه أن يستر على نفسه، وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن يكثر من فعل الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فلم يسأله عليه الصلاة والسلام، وحضرت الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، وصلى الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة قام الرجل فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم في كتاب الله. ف فقال له صلى الله عليه وسلم: ألم تصلي معنا؟ قال: نعم. قال: فقد غفر الله لك ذنبك، وفي لفظ: فقد غفر الله لك حدك. الملاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل الرجل، بخلاف من جاء إليه عليه الصلاة والسلام وقال: إني قد زنيت، في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح البخاري: إني قد زنيت، دي ما فيهاش بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أه مجنون أنت؟ قال: لا. وفي ماعز برضو مخمور؟ لا. يبقى يقام عليه حد. لكن الرجل هنا لما قال: أصبت حدا فأقمه علي، لم يسأله عليه الصلاة والسلام عن طبيعة الإثم الذي استوجب هذا الحد، لكي يستر على الرجل ولكي يحض الرجل أو يشير على الرجل بأن يستر على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أن الإنسان إن ارتكب معصية تستوجب حدا فأقيم عليه الحج لأنه قامت عليه البينة أو أقر بذلك الحد عند الإمام وما إلى ذلك، فالحد كفارة. إن لم يقم عليه الحد فعليه في هذه الحالة أن يكثر من فعل الحسنات. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. يبقى يتوب، شوف الآية بتقول إيه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أثاما هو واد يعذب فيه الزناة، واد في جهنم، وقال بعضهم وديان في جهنم في قعر جهنم. أثاما يعني الذي اختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين، أن أثاما يعني جزاء على فعله هذا بدليل السياق. يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يبقى التوبة إلى الله عز وجل والإكثار من الأعمال الصالحة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا التبديل إما أن يكون تبديلا معنويا أو حسيا. معنويا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بدلا من الانشغال بالمعاصي ينشغل بالطاعات، بدلا من الجلوس في مجالس الفسق والخنف يجلس في المساجد وفي مجالس العلم والحديث وما إلى ذلك، بدلا من القتال في سبيل الطاغوت والشيطان يقاتل في سبيل الله، وهكذا يبدله الله عز وجل بالأعمال السيئة التي كان يعملها أعمالا صالحة ينشطه إليها سبحانه وتعالى ويحببه ويرغبه فيها. والمعنى الآخر أن الحسنات تنقلب، السيئات تنقلب حسنات بالفعل إلى حسنات بالفعل، كما روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل: نحو عن عبدي كبار الذنوب واسألوه عن صغارها أو أعرضوا عليه صغارها فتعرض عليه صغار ذنوبك، أتذكر أنك أذنبت ذنب كذا في يوم كذا وذنب كذا وكذا في يوم كذا؟ لا يستطيع أن ينكر شيئا، حتى إذا رأى أنه قد هلك قالت لهم الملائكة: فإن الله قد أبدلك بها حسنات. حسنات الذنوب تنقلب إلى حسنات، فيقول: يا رب إني ارتكبت ذنوبا لا أراها هنا. بعد أن كان مشفقا من ذنوبه التي عرضت عليه يبحث عن الذنوب الكبائر التي لم تعرض عليه ولم يسأل عنها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ليه؟ الإنسان كلما تذكر أنه أصاب مصيبة يندم ويستغفر ربه تبارك وتعالى ويتمنى أن لو كان اجتنب هذه المعصية ولم يقع فيها، فكل هذا من الإيه؟ من الخوف من الله تبارك وتعالى. وقد قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. سائل يقول: ما الفارق بين صلاة الصبح والفجر؟ هل هما نفس الفرض أم هناك اختلاف؟ لا، ما فيش اختلاف، اختلاف في التسمية فقط. بعض الناس يقول لك سنة ركعتين السنة هم صلاة الفجر وركعتين الفرض هم صلاة الصبح، وبعض الناس يقول لك لا، انت صليت الصلاة في وقتها تبقى صلاة الفجر، إن صليت الصلاة وقد استيقظت بعد خروج الوقت وطلوع الشمس إذا اسمها صلاة الصبح، كل الكلام ده كلام خطأ. صلاة الصبح هي صلاة الفجر، تنوي نية سنة الصبح وتنوي فريضة الصبح، أو تنوي سنة الفجر وفريضة الفجر، أو تنوي سنة الفجر وفريضة الصبح، كل ده اختلاف في الايه في التسميات. سائل يقول أبو محمد يقول لماذا تخلى الله عنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وكيف نعلم هل هو راض عنا أم لا؟ من أدرك أن الله عز وجل تخلى عنك؟ الإنسان إن جزم بهذا ضاع وخسر خسرانا مبينا. هل معنى أن الله عز وجل سلط الأعداء ومكن لهم تمكينا مؤقتا يؤدب به عباده المسلمين؟ يعني أنت إن بحثت في كل مصيبة تحدث للمسلمين ستجد أن وراءها ذنوب تستحق هذا العذاب. يعني شوف مثلا في بعض البلدان كان الله عز وجل يسب علنا بأقبح شتيمة، يقول لك يعني لا أريد أن أردد الكلمة لكن يقول لك كذا على ربك، على ربك هكذا. كان هذا الأمر منتشرا جدا في بعض البلدان، واستسهلوا أن يسبوا الله عز وجل بهذه الطريقة، فطبق عز وجل سنته على خلقه. قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لكن تقول لماذا تخلى الله عنا؟ ليه؟ لأنه مثلا قد ضيق علينا وسلط علينا أعداءنا لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. هل كان الله عز وجل متخليا عن الرسول صلى الله عليه وسلم حين تركه بمكة 13 سنة يتعرض للإذاية ويضرب عليه الصلاة والسلام ويطرد ويخاف صلوات الله وسلامه عليه؟ وهل كان معنى هذا أن الله عز وجل تخلى عنه؟ طب راجع هذا الحديث في الصحيحين من حديث خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة، وهو في ظل الكعبة، متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه، يقول الشرح من الغضب، وقال إن كان الرجل ممن كان قبلكم لا يخد له الأخدود فيوضع فيه ويوضع المئشار أو الميشار اللي هو المنشار عند مفرق رأسه فيشق جزلتين ما يصرفه ذلك عن دينه، وإن كان الرجل ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فأنت لابد أن تعلم أن انتقام السماء إنما هو جاري على وفق الحكمة، حكمة الله تبارك وتعالى وما يقدره، وليس لك أن تعترض. أنت عليك أن تصبر فقط. شوف في 3 آيات يقول تعالى في الآية الأولى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إحنا على يقين من الله، من أن الله عز وجل لابد أن ينصر الحق. متى؟ لا، هو لا يسأل عما يفعل هم يسألون. قد نرى هذا النصر وقد نرحل من الدنيا ولا نرى. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وما تعمل إيه؟ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإلينا يرجعون. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل تبارك وتعالى، ونحن ليس لنا إلا أن نسعى في تحصيل مرضاته تبارك وتعالى دون النظر إلى النتائج. النظر إلى النتائج، النتائج موكولة بالله تبارك وتعالى. وكيف نعرف هل هو راض عنا أم لا؟ صدق من قال: إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. الإنسان لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ده وارد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري، وفي حديث حجة الوداع الطويل الذي رواه مسلم عن جابر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. انت انظر الى الاعمال التي تعملها الان، هل هي من اعمال اهل الجنة؟ نسأل الله ان تكون كذلك. ام انها من اعمال اهل النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. اسأل انت، اعرض نفسك دائما على كتاب الله تبارك وتعالى. فهل هو راضي عنا ام لا؟ دي مسألة تظهر من اعمالك التي تشغل وقتك. وقتك هو رأس مالك، ففي اي شيء تنفق هذا الوقت، ان كان في الطاعات وفي نصرة الدين والاستقامة على امر الله تبارك وتعالى، يبقى نرجو ان نكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. وان كانت الاخرى نسأل الله السلامة، علينا أن نبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فالتائب من الذنب، لا أقول بقى كمان لا ذنب له، لا، ده يبدل ذنبه حسنات، كما سمعت في قوله تعالى في سورة الإيه، في سورة الفرقان: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الشخص الذي يضع أمواله في بنك مصر مثل البنك الأهلي وبيطلع له فائدة، يبقى ده ربا، وكمان ليها، يعني كان السائلة امرأة، شهادات استثمار، وكمان لو ضريبة، وأهل الشخص ده نصحوه وهو لم يستمع إلى هذا الكلام، يبقى كده أهله بريئون من هذا المال، مع العلم أنهم يأخذون هذه الفائدة، كيف يكونون بريئين من هذا المال؟ على كل حال، الشخص اللي بيضع أمواله في بنك مصر أو البنك الأهلي، قانون البنوك في مصر بينص على أن الودائع قروض مدمونة. الوديعة التي تضعها في البنك دي قرض، انت بتقرض البنك قرضا مضمون الفائدة، وبالتالي فإن هذا ربا. والأرباح اللي بتطلع من هذا البنك أرباح ربوية وليست أرباحا، هذا خسران مبين، لما راه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وقال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون، يعني يوم القيامة، حين يحشر يوم القيامة يقوم على هذه الصفة. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء. فهذه مصيبة كبرى، والمفروض أن تتبرأ من هذا المال، لكن تقول: أنا متبرئ من هذا المال وآخذ هذا المال. كيف تأخذ مالا حراما؟ كيف تأخذ مالا حراما؟ هذه ليست نصيحة. أتذكرون الحديث الذي أعدته مرارا، وإن كان إسناده منقطعا إلا أن المعنى صحيح، في سنن الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن رجلا من علمائهم كان يمر على الرجل وهو يفعل المعصية، فيقول له: يا فلان لا تفعل هذا، فإن هذا لا يحل لك. خلاص، قال له: كما فعلتم أنتم بالضبط. فإذا كان من غده كان أتيله وجليسه وشريبه وهو قائم على معصيته، لم يتب، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أنتم فعلتم هو أقبح من هذا، لم تواكلوا هذا المرابي فقط، وإنما أكلتم من ماله الربوي حيث أنكم ذكرتم أنكم تأخذون هذه الفائدة، فتوبوا إلى الله واستمروا في نصحه لكن لا تأخذوا هذه الفوائد. سائلة تقول: ما حكم تنظيف الحاجبين فقط للمنتقبة؟ أي لن يراها إلا الزوج، هل يجوز مع التوضيح؟ في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن ابن مسعود قال رضي الله عنه: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ثم قال: وما لي لا ألعن ما من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني عارفين القصة لما أتته امرأة فقالت له: إنما تقول ليس في كتاب الله. فقال: يا أمة الله، إن كنت قرأت كتاب الله فقد وجدتيه، وجدت هذا في كتاب الله. ألم يقل عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما هو النمص؟ النمص هو نتف، بعض أهل العلم قال نتف شعر الوجه، وقال بعضهم النمص نتف شعر الحاجبين على جهة الخصوص. لنا أن نأخذ بالقدر الذي أجمع عليه، لأننا لا نعرف معنى النمص في اللغة، والذين عرفوه شرعا عرفوه بهذه الطريقة، بهذا التعريف. بعض قال النمص هو الأخذ من شعر الوجه، هذا كلام النووي رحمه الله ومن وافقه كالطبري مثلا. وقال بعضهم هو الأخذ من شعر الحاجبين على وجه الخصوص، وهذا قول أبي داود السرجستاني رحمه الله صاحب السنن، وقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل. فلما اختلفوا يبقى نجد أنهم مجمعون، الذين قالوا شعر الوجه يشمل إيه؟ شعر الحاجبين، والذين قالوا الحاجبين فقط، يبقى خلاص مسألة الحاجبين مجمع عليهما. يبقى النمص عبارة عن إيه؟ النتف شعر الحاجبين، النتف. إذا لو قصت المرأة شعر الحاجبين ليس هذا داخلا في النهي، بل إن حلقت المرأة شعر الحاجبين ليس هذا داخلا في النهي. وهذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني، على اعتبار أن النمص هو الإيه؟ النتف. إن قامت المرأة بما يسمى في عصرنا الحاضر بالتشقير، التشقير إن هي تيجي الحاجبين مثلا عريضان، تريد أن ترقق الحاجب دون أن تأخذ شيئا ودون أن تتعرض لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما حرم الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تجي تعمل الجزء من الحاجبين باللون الأصفر بحيث يبقى الحاجب ما هوش عريض. لا، هذا وإن كان بعض أهل العلم قد كرهوه، وأما من حرم التشقير فلا دليل معه عن هذا التحريم. يبقى المرأة لها أن تقص الزيادة من شعر الحاجبين، الزيادة قص وليس نتفا. لها أن تأخذ الشعر الذي بين الحاجبين في أعلى الأنف لأنه ليس من الحاجبين، ولها أن تقوم أيضا بإيه؟ بتشقير الحاجبين. أما النتف من الحاجبين سواء كان هذا من أجل الزوج أم لا، الإمام البخاري في كتاب النكاح عقد بابا، باب على ما أذكر، باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله أو في المعصية. وأرد البخاري حديثا، هذا الحديث متفق عليه من حديث أسماء، ومتفق عليه من حديث أخته عائشة رضي الله تعالى عنهما، أن جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا، عريسا يعني تصغير عروس، عريسا، والعروس يطلق على الرجل وعلى المرأة عند البناء كما قال الشوكاني رحمه الله، عند البناء، أصابتها الحصبة، وفي لفظ أصابتها حمى، لا مانع أن تكون هذه الحمى هذه الحصبة، فتمرق شعرها يعني تساقط تساقط شعرها، في بعض الروايات فتمزق شعرها. لكن هذه الرواية هي الأوقع، فتمرق شعرها أي تساقط شعرها. وإن زوجها أمرني أن أصله بشيء، فقال صلى الله عليه يعني هل أفعل هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. يبقى انتوا حضراتكم مستحضرين هذه المشكلة، امرأة لسه عروس جديدة أصابتها الحصبة فتساقط شعرها، فطلب زوجها من أمها أن تصل شعرها بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة بتقول أرجو من حضراتكم مساعدتي في إيجاد عمل باسطنبول، لأني جئت هربا من مصر بحثا عن عيشة آدمية وهربا من الظلم، أنا أرملة وعندي 3 أبناء، وكنت بمصر أحفظ القرآن، وهنا لم أجد مجالي هذا، والعمل بالمشاغل سيء للغاية ومستوى متدني، فأرجو منكم المساعدة حتى أتمكن من العيش أنا وأولادي، وجزاكم الله عنا خيرا. والله أنا سأسعى في هذا الأمر، أنا لا أعرف أحدا، لكن سأسعى في هذا الأمر إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظك بحفظه، أسأل الله أن يحفظك بحفظه أنت وأبنائك، وأن يصرف عنك شياطين الإنس والجن، وشر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، وأن يوسع عليك في الرزق. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. ما حكم من شعر بحركة في دبره ثم تجاهل التفتيش في ملابسه اعتمادا على فتاوى سابقة بعدم الاسترسال مع الوسواس؟ والمذكور السائل يعني لديه وسواس في الطهارة بالفعل، ثم حدث أن صلى إماما عدة صلوات، وبعد صلاة العشاء دخل الخلاء فوجد أثرا للغائط في ملابسه، فما حكم صلاته وما حكم صلاة المأموم خلفه؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. أما عن صلاته هو فعليه أن يعيد الصلوات التي صلىها بعد أن شعر بهذه الحركة في الدبر، يعني بعد أن شعر بخروج الخارج، بعد أن شعر بخروج الخارج. هذا يعني كان يظن أنه وسواس، ثم لما كشف عن على ملابسه وجد النجاسة موجودة، إذن خرج منه ناقض للوضوء. ده بخلاف إيه؟ ده بخلاف أن إنسان يصلي مثلا ثم يجد في ثيابه نجاسة، إنما ده كانت ثيابه طاهرة ثم وجد فيها نجاسة، معناها أن النجاسة خرجت من الدبر، وخروج النجاسة من الدبر ناقض للوضوء. في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت يا أباه ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال فساء أو ضراط، يعني بينبه بالأدنى على الأعلى، الريح التي تخرج ده حدث ينقض الوضوء، وبالتالي ما زاد على ذلك. وهو عليه من ساعة أن شعر بهذا الأمر تحقق فعلا أن أن أن أن النجاسة خرجت. إذن الصلوات التي صلىها وقعت بغير طهارة، فعليه أن نعيد هذه الصلوات. وأما صلاة المأمومين فصلاتهم صحيحة لا شيء فيها. طيب، ما حكم ردة الزوج فعل شيئا يخرجه من الملة كسب الدين مثلا والعياذ بالله؟ ما انت قلت ردة الزوج، من سب دين الإسلام كان كافرا بالإجماع، ومن سب الدين لمسلم كان كافرا عند الجمهور. يعني واحد سب دين الإسلام يبقى ده كافر بإجماع العلماء لأنه طعن في الدين. واحد سب الدين لمسلم قال له دينك، فهذا كافر عند الجمهور، لأن الدين ما يدين به الإنسان ربه عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام. وبعض متأخري المالكية كما ذكر القرافي وغيره، قالوا إن ده لابد أن يسأل عن نيته. ليه؟ يحتمل أنه أراد بالدين النظام، على اعتبار أن يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في نظام الملك. حتى على هذا القول قالوا لابد أن يسأل عن نيته، هل أردت دين الإسلام أم ماذا أردت بالضبط؟ فدي مصيبة كبرى استسهلها الناس. وأنا قلت من قبل إن بعض البلاد نزلت عليها عقوبة الله عز وجل لأنهم كانوا يسبون الله في كل كلامهم، يسبون الله تبارك وتعالى، والله يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هل عند التوبة يعود كما كان؟ إن تاب عن ردته هذه، والمرأة لا تزال في فترة العدة، فهي زوجته بنفس العقد، فهي زوجته، وإن لم يتب حتى انقضت عدتها خلاص، يبقى المرأة دي بانت منه. لكن هل ده طلاق يحسب من الطلقات؟ لا يحسب من الطلاق، إنما هو فسخ لعقد النكاح. ده حصل فسخ لعقد النكاح نظرا لإيه؟ لردته. لكن إن عاد، هب أن هذا الرجل لم يطلق امرأته أبدا ثم إنه ارتد عن الإسلام فانفسخ عقد النكاح، ثم إنه لم يرد المرأة حتى، مش انفسخ عقد النكاح، لما ارتد عن الإسلام لم يعد إلى الإسلام في فترة العدة، فبانت المرأة منه وانفسخ العقد. إن رجع إليها بعد ذلك وتزوجها بمهر جديد وعقد جديد، يبقى المرأة لها ثلاث طلقات، يعني هذا لا يحسب أبدا من الإيه؟ من الطلاق. وعليكم السلام وبركاته. هل إذا كان عندي مال حال عليه الحول وزاد قبل شهرين من إخراج الزكاة مال آخر، هل أجمعهما وأخرج الزكاة؟ وماذا يفعل من كان الإمام يصلي بالناس وتذكر أنه على غير طهارة في إحدى الركعات؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أما عن السؤال الأول فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح لي مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الإنسان ما دام قد ملك النصاب وحال عليه الحول، يبقى أي مال يزداد في أثناء الحول سيزكى على رأس الحول مع الأموال التي تملكها في أول الحول. يعني مثلا نفترض إن، مش هنفترض، هو كده نصاب الذهب 20 مثقالا والمثقال 4 جرام وربع، يبقى 20 × 4 ب85 جرام، واحد عنده 85 جرام ذهب عيار 24، اجتمع الذهب ده عنده في 1 رجب مثلا أو 1 محرم، يبقى إذن في آخر يوم من ذي الحجة 1 محرم هيخرج الزكاة، قبل آخر يوم من ذي الحجة ب3 أيام أتاه 10 جرامات من الذهب، يبقى بدل ما كان عنده 85 بقى عنده 95، يزكي الجميع، يزكي الجميع. ليه؟ مش معقول. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله قال غير هذا. الإمام الشافعي رحمه الله قال لا، العشرة جرامات الجداد دول ما دول لوحدهم، حساب لوحدهم، لأن لسه لم يحول عليها حول، المبلغ ده أو الجرامات دي لم يحول عليها الحول ولم تصل نصابا آخر. يعني معنى كده أن الإنسان عنده عدة أحوال، جمع حول، عدة أحوال. مع أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقول للناس هذا شهر زكاتكم فأخرجوا الصدقات، هذا شهر زكاتكم، وقد رجح الحافظ أن المراد بذلك الشهر هو شهر إيه؟ رمضان. فالمصدق اللي هو بيجمع الصدقة لما بيروح عشان يجمع الزكوات، ما بيجيش بقى رجل اللي عنده أموال يقول له القدر ده أنا تملكته في 1 محرم، والقدر الثاني ده تملكته في 1 جمادة الأولى، والقدر الثالث ده تملكته في 1 شوال. لا، والمصدق بيروح بياخذ الزكاة على جميع المال الموجود. يبقى أنت عليك أن تزكي هذا المال الذي دخل عليك قبل أن يحول الحول على أموالك السابقة، تضم هذا المال إليها وتزكيها جميعا على رأس على رأس الحول. وأما الإمام الذي يتذكر أنه ليس على طهارة، ف فإما أن ينبه الناس ويقول لهم ويقول لهم أتموا صلاتكم، يقول لهم أتموا صلاتكم، إما أن ينبههم ويقول لهم أتموا صلاتكم، وإما أن يستخلف يخرج واحدا من الصف الأول ويأمره بأن يكمل الصلاة بالناس، وهو طبعا يروح يتوضأ، وإن لحق بالجماعة له أن يدخل مأموما بعد أن كان إماما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. رأيت بعض النساء في أحد الأفراح يضعون خصلات من الشعر المستعار يشبه لون شعورهن، هو ليس شعرا حقيقيا ولا من الأشياء الطبيعية بل من مواد صناعية، فهل هذا يجوز؟ وهل هناك فرق في التحريم بين الشعر الحقيقي والصناعي؟ احنا عارفين ان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والغاشمة والمستوشمة. الواصلة قال بعض اهل العلم التي تصل شعرها بشعر غيرها. في ناس من العلماء قالوا ان الوصل لا ينفع باي حال من الاحوال. ليه؟ لما راه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل المرأة بشعرها شيئا، زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل المرأة بشعرها شيئا. الا ان القاضي عياض رحمه الله قال: الا الاشياء الملونة، الخيوط الملونة التي تستخدمها المرأة على سبيل الزينة، اما ان وصلت شعرها بشعر غيرها او بصوف يشبه الشعر او باي مادة صناعية تشبه الشعر فكل هذا منهي عنه. النهي ده على العموم عند كثير من العلماء. الشافعية فصلوا في المسألة دي شوية، لكن لما نراجع حديث جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا، يبقى خلاص ده يشمل كل شيء. عند الشافعية قالوا المرأة إما أن تصل شعرها بشعر آدمي، سواء كان الآدمي ده زوجها أو كان أحد محارمها أو كان امرأة مثلها أو كان أجنبيا عنها، ما دام شعر آدمي لا يجوز لها أن تصل بشعرها شعر آدمي. طيب، وإما أن يكون شعرا نجسا زي شعر الميتة مثلا، طبعا ده محرم لأن المرأة ستكون حاملة للنجاسة، كيف ستصلي؟ طيب، إن لم يكن شعر آدمي ولا شعرا نجسا يبقى شيء صناعي. قالوا إن كانت غير متزوجة لا يجوز لها بحال. طب وإن كانت متزوجة؟ قال بعضهم يجوز أن تصل شعرها مطلقا في هذه الحالة إن كانت متزوجة، أو كان لها سيد إن كانت أمة ولها سيد. وبعضهم قال لا تصل شعرها بهذه المواد إلا بإذن زوجها. شايف التفصيل عامل إزاي؟ يعني إن كان شعر آدمي يبقى محرم، إن كان شعرا نجسا يبقى محرم، إن كان شعرا ليس آدميا وليس نجسا يبقى ده في تفصيل. ده الكلام ده عند مين؟ عند الشافعية. يبقى ده في تفصيل. إن كان ده المرأة ذات زوج أو ذات سيد، ذات زوج أو ذات سيد، يبقى لها أن تصل مطلقا ولا لابد أن تصل بإذن زوجها. وإن كانت غير متزوجة يبقى خلاص لا يجوز لها بحال من الأحوال. كل هذه تفصيلات يردها حديث جابر في صحيح مسلم: زجر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصل شعرها بشيء. بعدين خصلات الشعر المستعار دي دارت فيها حديث، حديث في الصحيحين عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل المدينة وجد خصلة شعر فأمسك بها وقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه، عن خصلة الشعر. وقال عليه الصلاة والسلام إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل حين اتخذ نساءهم خصلة الشعر، حين اتخذت نساءهم خصلة الشعر، فلا داعي لمثل هذا الأمر، وانت عرفتم التفصيل اللي موجود عند الشافعية، لكن هذا التفصيل مردود بحديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي يفيد العموم. اللهم إلا الاستثناء الوحيد الذي استثناه القاضي عياض، الخيوط الملونة التي ليست التي زي الضفائر بتاع الشريطة وما إلى ذلك. بارك الله فيك وأحبك الله الذي أحبتني فيه، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل الكلب نجس العين؟ وما هو دليل المالكية على عدم نجاسته؟ هو احنا كيف نعرف النجاسة؟ النجاسة في كتب اللغة يا جماعة ضد الطهارة، النجاسة ضد الطهارة. لو الشرع أمرت بغسل شيء وإزالته فده دليل على إنه نجس، يبقى الأمر بالغسل والإزالة، الأمر بالغسل أو بالإزالة عموما أو التنصيص على أنه نجس. نهى عن الروثة عليه الصلاة والسلام فإنها ركس، عن الاستجمار بروثة الإيه الحمار فإنها ركس، يبقى ينص على أننا نجس أو يؤمر بالتطهير منه. التطهير لما يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، طهر يعني إيه؟ قلنا أن الطهارة ضد النجاسة، يبقى معنى كده أنه كان نجسا. إن كان الأمر كذلك فقد ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الكلب نجاسة عينية، وأدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث ثابت في الصحيحين لكن في لفظ مسلم السياق أتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذا ولغ، ولغ يعني وضع لسانه في الإيه في الإناء، في المائع السائل الموجود في الإناء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، فهذه أمر بالغسل له. في رواية طهور إناء أحدكم، طهور بمعناها إيه؟ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، بمعنى كذا أن ولوغ الكلب نجس الإناء، بدليل قوله عليه السلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة عند مسلم إذا ولغ الكلب في الإناء في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7، يعني يدلق الذي كان موجودا في الايه في هذا الإناء أو في هذا الوعاء. الجمهور استدل بهذه الأحاديث على أن لعاب الكلب نجس، وهو كذلك، وما دام اللعاب رطوبة الفم يبقى ده دليل على أن فم الكلب نجس، مش كده؟ اللعاب ده رطوبة الفم، يبقى الفم نجس. والفم أشرف ما في الحيوان، أشرف ما في الحيوانات. أنت حتى شوف لما تيجي نجاسة أو أي قذارة أو بتاعت حاول تبعدها عن الفم بالذات، ولو دخل فم بيقعد الإنسان يرجع وتبقى حاجة. الفم أشرف شيء، والفم أشرف ما في الإيه ما في الحيوان. فإذا كان الفم نجسا يبقى الحيوان نجس من باب الأولى والأحرى. ده مذهب الجمهور وهو واضح جليا. أبو حنيفة رحمه الله قال الفم بس هو النجس، اللعاب نجس واللعاب رطوبة الفم، يبقى الفم بس هو اللي نجس، فم بس. نقل عنه ذلك الكساني في بدائع الصنائع. خالفه صاحباه أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن ووافقه الجمهور، لأن ما دام فم الكلب نجس يبقى من باب الأولى جسم الكلب كله إيه نجس. الإمام مالك ذهب إلى طهارة الكلب وله في ذلك أدلة 3. الدليل الأول قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلاب، الكلب ده بيستخدم في الصيد، الكلب لما يجي يصطاد وأمسك بالإيه بالفريسة ستتلوث باللعاب. طيب فكان ماذا؟ قال ولم نؤمر بغسل الصيد الذي اصطاده الكلب. طب ما أنت أمرت به في نصوص أخرى، وليس من الضروري أن كل الأحكام المتعلقة بلعاب الكلب تذكر في نص واحد، لكن لما يقول عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم وقد تلوثت بلعاب الكلب ونحن أمرنا بالتطهير من لعاب الكلب، يبقى خلاص لسنا في حاجة إلى التنصيص على تطهير من لعاب الكلب في الصيد بخصوصه. حتى لو قلنا بهذا نقول طيب الصيد يستثنى من هذا، إنما الإجابة الأولى هي الإجابة الإيه؟ هي الإجابة الأقوى. واحتج مالك ثانيا بالحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. كانت الكلاب تدخل وتجري في المسجد جوه، كان ده قبل إيه؟ تكريم المساجد وتشريفها واتخاذ الأبواب عليها وإغلاقها وما إلى ذلك. كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فالجمهور قال لهم لا طب استنوا بقى، ده في زيادة عند الترمذي مهمة جدا، والزيادة دي صحيحة بل هي موجودة في بعض طرق البخاري. كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وبول الكلب مجمع على نجاسته، فماذا تقولون في الحديث بهذه الزيادة؟ جوابكم عن البول هو جوابنا عن إقبالها وإدبارها. يبقى أي المعنى؟ طيب أن لم يكون يرشون شيئا من ذلك، لأن أنت لا ترش الأرض إلا أنت يقنت النجاسة. طب ما الكلاب بتقبل وتدبر في الشارع، لكن هناك شمس وهناك ريح وهناك استحالة تطهر هذه النجاسات، على أن هذه النجاسة لا نراها، على أن القول بنجاسة الكلب لا يلزم منه أن الكلب إن مس الإنسان تبقى أصابته نجاسة، إلا إن كان مبلولا، إلا إن كان الكلب مبلولا أو به عرق، أو به عرق. واضح؟ يعني لما واحد يقول إن الشيء ده نجس، طب الشيء ده مسني لكنه صلب وأنا إيدي ليست مبلولة، يبقى مفيش نجاسة انتقلت، مجرد المجاورة لا ما ينفعش. إنما لو أصابني عرق من الكلب أو كان الكلب مفتلا بالماء مثلا تبقى دي قضية تانية. فده دليل طبعا في إشكال كبير بالنسبة للإمام مالك رحمه الله. والدليل الثالث للإمام مالك إنه قال إن النبي عليه السلام رخص في كلب الصيد والزرع وما إلى ذلك. طب ده رخص، ترخيص هذا ليس معناه أن لعاب الكلب ليس نجسا، ده الاثنين واردين في حديث واحد، في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم وبعض أصحاب السنن. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. شوف بقت مرحلة في الأول، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. يبقى الاثنين واردين مع بعضهم. وفي رواية أيضا عند مسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع عليه الصلاة والسلام، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. يبقى ليس معنى أن الشرع أذن في اتخاذ الكلب، واعلم ان اتخاذ الكلب لا يكون الا لغرض من هذه الاغراض، والا فقد روى الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشيه ولا ارض، كلب بيحرس الارض ليس كلب صيد ولا ماشيه ولا ارض، نقص من عمله قيراطان كل يوم، كل يوم ينقص من عمله قيراطاً. واحنا عندنا قراريط من الاعمال، فدي مساله بتضيع الحسنات لانها مساله محرمه، اقتناء الكلب لغير فائده. هذا المعنى احنا قلنا حديث ابي هريره في صحيح مسلم، ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث سفيان ابن ابي زهير رضي الله تعالى عنهم جميعا. يعني اذا 3 من الصحابه هم يرمون لنا ان اقتناء الكلب لغير غرض صحيح جائز شرعا، يبقى ينقص من عمل الإنسان في كل يوم قيراطان، والقيراط مثل أحد، نسأل الله السلامة والعافية. وما هو دليل ملكها على عدم نجاسته؟ ومسألة الرعاف والدم قليل هل يؤثر أثناء الصلاة؟ أحسن الله إليك، بارك الله فيك. مسألة الرعاف، الرعاف ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ناقض للوضوء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومروين في مذهب أحمد أيضا، لكن المشهور في مذهب الشافعي وفي مذهب مالك أن الرعاف ليس ناقضا للوضوء، الرعاف ليس ناقضا للوضوء. الحديث الذي ورد في هذا حديث ضعيف لا يصح، هو حديث رواه ابن ماجه والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، يعني هو في الصلاة أصابه شيء من هذا ينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، يرجع يكمل صلاته. يعني أصاب الرعاف في الركعة الثانية مثلا، هيروح ساكت كده ماسك أنفه ويتوضأ ويرجع يكمل الثالثة والرابعة. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، يعني من صلاته، فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، وهو في ذلك لا يتكلم. لكن الحديث واضح طبعا ان هو نص في محل النزاع، الا ان الحديث لا يصح بحال من الاحوال. الحديث ده من طريق اسماعيل بن عياش، بس ده مثال لدقه نقاد الحديث. اسماعيل بن عياش له حالتان: إن روى عن الحجازيين فروايته ضعيفة، وإن روى عن الشاميين فروايته صحيحة. روايته هنا في حديث عائشة هذا عن الحجازيين، لأن إسماعيل بن عياش روى الحديث عن عبد الملك بن جريج، عن عبد الملك بن جريج عن ابن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة، وده إسناد حجازي. ولذلك قال الدارقطني: وعامة الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلا، لم يذكروا فيه لا ابن أبي مليكة ولا النبي عليه الصلاة والسلام، يروونه عن عبد الملك بن جريج عن أبيه مرسلا على طول. فطبعا حديث كده ضعيف لا صح أبدا، والبراءة الأصلية تقتضي أن الإنسان إن فعل أفعال الوضوء فقد صار متوضئا، والقول بأن وضوءه قد نقض لخروج شيء لابد أن يكون مستردا إلى دليل من النص أو الإيه أو الإجماع. طيب، هل يجوز المسح على الخف إذا لبسه وهو شبه حاق أو يدافع مدافعة قليلة؟ نعم يجوز، ما دام لم ينقض وضوءه خلاص، هو يكره الإنسان فقط في هذه الحالة أن يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا لمن يدافع الأخبثين، وفي لفظ لمن يدافعه الأخبثان، يعني في مدافع من ناحيتين. لكن في هذه الحالة لا يكره أن الإنسان يلبس الخفين قبل أن يخرج منه شيء ليمسح عليهما، فهذه يعني مما أباح الله عز وجل. طيب، أحبك الله ورحمتني فيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطلب من الشيخ جزاك الله خيرا بارك الله فيك أن يقدم لي نصيحة في الزواج، في الزواج. أقول لك بالله التوفيق، إن كنت غير متزوج فسارع بالزواج حين تملك المؤنة الزواج، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وحين تستطيع الباءة، والباءة هي مؤنة النكاح والقدرة على الوطء أيضا، عليك أن تختار المرأة الدينة، المرأة الدينة، ويفضل أن تكون بكرا، وقد تقدم الثيب على حسب الظروف، لكن يفضل أن تكون بكرا. أما تقديم المرأة الدينة فحديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فظفر، حديث طويل بس هم يقولوا لأتي خلص، فظفر بذات الدين تربت يداك. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وخير متاعها المرأة الصالحة. وأما أن تكون بكرا فلما راه الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها، أعذب أفواها وأنطق أرحاما وأرضى باليسير، وأرضى باليسير. لكن المرأة التي سبق لها الزواج دائما تدخل في مقارنات، يعني شوف في حديث أم زرع، أم زرع تزوجت بعد أن طلقها أبو زرع، تزوجت رجلا آخر والرجل كان كريما معها، لكنها كانت تقارن بينه دائما وبين أبي زرع الذي طلقها، وتفضل إيه؟ وتفضل أبا زرع. ثم بعد الزواج أنصحك أن تعامل زوجتك معاملة حسنة، أن تصبر عليها، وتذكر نصيحة النبي عليه السلام استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.